هل فضل العشر الأول من ذي الحجة خاص بمن سيقوم بالأعمال الخاصة بها كالحج أو ذبح الأضحية فحسب، أم هو عام لكل مسلم أراد القيام بالمستحبات فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل على عباده بما لا يحصى من النعم، العفو الكريم الذي سبقت رحمته وغضبه، أكرم عباده المسلمين بهدايته إياهم لدين الإسلام الذي هو خير دين، والذي لا يبتغي الله يقبل الله يقبل الله جل وعلا من أحد دينا سواه، فلا دين سوى دين الإسلام. جعله الله جل وعلا خاتم الأديان، فلا رسالة بعده ولا ملة تنسخ ملته، ولا يقبل من أحد تدين إلا باتباع دين الإسلام. وجعل في هذا الدين أزمنة لها شأنها، ليالي مباركة بعضها له شأن عظيم وفضل كبير، ليلة واحدة خير من ألف شهر، جعل فيه مواسم بعضها ميزه على بعض. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم عن العشر، عشر ذي الحجة: ما من أيام العمل أحب إلى الله منه في هذه العشر. يقول العمل، ما قال الحج أو العمرة. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فلينظر المستمع شأن هذه العشر وقدرها، وأن العمل الصالح فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. من الذي يخرج بنفسه وماله ليجاهد؟ أشير إلى الجهاد وما فيه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: هل من عمل أفضل من الجهاد؟ والمقصود به العمل التطوعي. وأما أركان الإسلام من شهادتين، من صلاة، من زكاة، من صيام، فحج، هذه الأركان لا يقوم الإسلام إلا بها، لكنها الأعمال الصالحة. فلما سئل هل من عمل أفضل من الجهاد، قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ فبين أمر الجهاد. في هذا الحديث بالنسبة للعشر الأول من عشر ذي الحجة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح فيما سواها. فالعشر، عشر ذي الحجة لا شأنها، الصيام تطوعا فيها، الزكاة تطوعا فيها، سائر الأعمال التطوعية لها قدرها وشأنها. الصيام والحج لا شيء يعدله من الأعمال التطوعية إلا ما كان من جنسه، لكن مطلق العمل في هذه العشر يتفوق على غيره. فليسعى المسلم للمسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين، وليحاسب نفسه على هفواتها، وليتجنب الامتنان بطاعته لربه جل وعلا. فقد قال الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. فما من مطيع ولا متقرب إلى الله جل وعلا بعمل صالح إلا وذلك فضل من الله ومنة عليه، يفرح بفضل الله أن هداه وبجوده أن أعطاه. الإكثار من ذكر الله جل وعلا في العشر مهم. الصيام، صيام العشر كلها، الناس يعتادون في كثير من الأحوال أن يصوموا يوم عرفة أو ما يسمونه ثلاث الحجة، وكأنهم متأثرون بمن لا هدي معه من الحجاج المتمتعين يصوم ثلاثة أيام في الحج، لكن الصيام العشر كلها سنة فاضلة. وأما يوم عرفة فإن الصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، فلينظر المسلم إذا الله هداه ووفقه فصام عرفة إذا لم يكن حاجا، يكفر الله بصيام ذلك اليوم ذنوب السنة الماضية ويتفضل عليه ويمن بتكفير المقبلة ويهديه سواء السبيل. فليشغل وقته في طاعته بالتقرب إلى الله جل وعلا والإلحاح عليه بالعفو والمغفرة والتثبيت على الحق والهدى، والله المستعان.